والآن مع الشريط الثاني والذي هو بعنوان المرجئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المستمع الكريم، تحدثت إليك عن الخوارج كفرقة من أولى الفرق الكبرى التي نشأت في ظل هذه الأمة المسلمة، وحديثي إليك الآن عن فرقة المرجئة، هذه الفرقة التي ظهرت بعد ذلك. المرجئة لماذا هي عرفت بهذا الاسم؟ التعريف والتسمية والجذور التاريخية لهذه الفرقة ومبادئها وفرقها، هذا الذي نريد أن نتعرف عليه إن شاء الله تعالى. أولا، المرجئة من حيث التسمية. الإرجاء في اللغة العربية على معنيين، أحدهما بمعنى التأخير. قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. أرجه أي أمهل وأخر، وجاء معنى الإرجاء في معناه الثاني بمعنى إعطاء الرجاء، وهذا المعنى يصح على المرجئة بالمعنيين ومن الناحيتين. أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح. لماذا؟ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والاعتقاد. وأما بالمعنى الثاني فهو ظاهر أيضا، لأنهم كانوا يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. فعلى هذا المرجئة والخوارج فرقتان متقابلتان. كما قيل في معنى الإرجاء أيضا هو تأخير علي رضي الله عنه عن الخلافة في الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة، وعلى هذا تكون المرجئة مقابلة للشيعة. وعلى كل حال فالمعنى صحيح. والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة. فهذه أصنافهم الأربعة. وأول من أحدث القول بالقدر والإرجاء معا هم أصحاب غيلان الدمشقي. نريد ثانيا أن نتعرف على الجذور التاريخية للإرجاء. اسم المرجئة أطلق أول ما أطلق على طوائف. طائفة الأولى جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تأثرت بالأحداث السياسية أي التي تتصل بالخلافة والإمامة، التي وقعت في أواخر عهد الخليفة الثالث ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقد شغب الغوغاء عليه، وانتشرت الفتنة في كثير من الإمارات الإسلامية ضده. ثم ما لبثت الفتنة أن انتقلت في عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الجدال باللسان إلى الجلاد بالحسام. أي انتقلت من الكلام إلى السيف. هذه الفتنة وما نجم عنها من أحداث مؤسفة راح ضحيتها الخليفة الوقور الحيي ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، أدت إلى انقسام الناس إزاءها إلى طوائف أو جماعات ثلاث. إما جماعة رأت الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدلت بدلوها معه وسلت سيوفها تحارب في صفه وتنتصر لحزبه، وإما جماعة رأت الحق بجانب معاوية رضي الله عنه فانتظمت في صفوف المحاربين معه ضد الإمام المبشر بالجنة زوج الزهراء رضي الله عنها ووالد السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما، ألا وهو علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. وإما جماعة ثالثة قد تكافأت عندها الأدلة وتساوت لديها البراهين فلم يعرفوا وجه الحق في ظلام هذه الفتنة، هل الحق مع علي أم الحق مع معاوية رضي الله عنهما؟ ولما لم يعرفوا وجه الحق مع من ولم يدركوا أي الفريقين على صواب أو أيهما على خطأ، اعتذروا الفريقين وتوقفوا عن الحكم على كل منهما وأغمدوا سيوفهم عن كل من الطائفتين وأرجأوا الحكم على كل من الفريقين إلى الله سبحانه وتعالى قائلين نعتزل الفريقين ونرجئ أمرهما إلى الله سبحانه. من ذلك أطلق كثير من المؤرخين على هذه الطائفة الثالثة اسم المرجئة، والذي دفع هؤلاء إلى اعتزال الفتنة والابتعاد عن الفريقين المتحاربين وعدم الحكم على أحد منهما حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إذا استطاع النجاة. وقد كان من هذه الطائفة عدد من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وراوي الحديث الذي ذكرناه أبو بكر وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين. أما الطائفة الثانية ممن يطلق عليهم اسم المرجئة فهي طائفة نشأت على أساس من الخلافات العقدية والقضايا الكلامية، فليس السبب في نشأتها الخلافة أو الإمامة، ولكنها نشأت بسبب خلافات عقدية مثل الحكم على مرتكب الكبيرة وتعريف الإيمان ونحو هذا. وهذه الطائفة هي التي نقصدها عند الحديث عن المرجئة، فهي موضوع حديثنا وهي أساس هذا الفكر والتي أخذت هذا الاسم. وهذه الفرقة أي المرجئة قد أخذت أطوارا، فهي في البداية عرفت باسم المرجئة لأنها كانت ترجئ العمل عن العقيدة، وترى أن ترك العمل لا يضر ما دامت العقيدة صحيحة، فهي تهتم بالعقيدة وتهمل العمل، أي تؤخره، أو لأنها كانت تؤخر الحكم على مرتكب الكبيرة إلى يوم القيامة حيث ينفذ فيه الله عز وجل ما يريد، إما أن يعفو عنه أو أن يعاقبه على قدر معصيته. وعلى هذا الرأي كان المتقدمون من هذه الفرقة، وليس على رأي المتأخرين منهم الذين أهملوا العمل تماما حين قرروا هذا المبدأ الخطير: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقرروا أن مرتكب الكبيرة ناج ولا ضرر عليه، وإن ارتكب من الكبائر ما شاء، لأن العمل عندهم لا صلة له بالإيمان. وقالوا قولتهم الشهيرة الخطيرة التي ذكرناها آنفا: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. فما هي مبادئ هذه الفرقة؟ إنها مبادئ ارتبطت بقضية الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، وقد ضلت المرجئة في مبادئها، وهذا حكم مسبق، لكن تعالوا نتعرف على مبادئ هذه الفرقة. أولا، الحكم على مرتكب الكبيرة بدأ كما بينا بإرجاء حكمه إلى الله تعالى، حيث إن مرتكب الكبيرة مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فليس هو كافرا ولا مشركا، ولسنا نستطيع أن نفتش عن حقيقة ما في قلبه حتى نعرف إن كان صادقا أو منافقا، فنحن نرجئ أمره إلى الله سبحانه، فهو الذي يعرف سرائر القلوب وهو الذي سيحاسبهم عليها. وهم في هذا الحكم إلى هذا القدر يتفقون مع أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة، ولكن سرعان ما اندفعوا في اتجاه آخر كان منعطفا خطيرا بالنسبة لآراء الفرقة وعقائدها، فقرروا أن مرتكب الكبيرة ناج ولا ضرر عليه وإن ارتكب من الكبائر ما شاء، لأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ثانيا، من مبادئ المرجئة أن الإيمان هو المعرفة بالله والإقرار، وأن العمل منفصل عن الإيمان، وأن الاعتقاد وحده كاف في نجاة العبد يوم القيامة، وأن العبد مهما ارتكب من ذنوب أو اجترح من سيئات فلن يضره ذلك شيئا، وهو ناج يوم القيامة ومخلد في الجنة. وقد ذهب بعضهم إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له وترك الاستكبار عليه ومحبته، كل ذلك كاف فيه أن يكون بالقلب وحده ولا صلة له بالعمل. وقد زعم هؤلاء أن إبليس عليه لعنة الله كان عارفا بربه، ولكنه لعن وطرد من رحمة الله تعالى بسبب أنه استكبر على ربه سبحانه، وبسبب أنه لم يحب الله سبحانه، ولذلك فقد قالوا إن شرط الإيمان مع المعرفة عدم الاستكبار، إن شرط الإيمان مع المعرفة عدم الاستكبار والمحبة لله تعالى. ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان يكفي فيه الاعتقاد بالقلب فقط ولا يلزم فيه الإقرار باللسان، بل ذهبوا إلى أنه لو نطق الكفر بلسانه ولم يعتقده لم يكن كافرا ولم يضره ذلك. ومنهم من غلا فوق ذلك فزعم أن الإيمان اعتقاد بالقلب وليس يهم بعد ذلك شيء من الأعمال والأفعال، حتى لو عبد الأصنام أو وقع في التثليث أو أشرك بالله، فإن كل هذه الأفعال لا تضره وهو ناج يوم القيامة. هذه أهم مبادئ المرجئة. رأينا من خلالها أن الفرقة بدأت معتدلة، ولكنها ما لبثت أن أحدثت من البدع والمكفرات ما لا يختلف حوله اثنان، ويكفي في فضح الباطل عرضه، وإن ضلالهم واضح وفساد معتقدهم بين بصورة تجعلنا نغض الطرف عن كلامهم، فإن كلامهم من البطلان بمكان ومن الخروج عن الكتاب والسنة والإجماع بمكان. كيف يزعم أن العمل لا صلة له بالإيمان؟ أو كيف يزعمون أن الإيمان مجرد اعتقاد بالقلب فقط أو نطق باللسان فقط؟ أوليس هناك كثيرون اعتقدوا بقلوبهم دون أن ينطقوا بألسنتهم، ومع ذلك ما حكم الله عز وجل لهم بالإيمان؟ إن كثيرين من المشركين يعتقدون صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ولكن هذا ما حكم لهم بالإسلام ولا بالإيمان. قال الله عنهم مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كما قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال الله عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهؤلاء القوم معرفتهم القلبية لم تجعلهم يؤمنون، ولا نستطيع أن نحكم لهم بالإيمان لمجرد اعتقاد بالقلب. وإن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان معتقدا صدق الإسلام وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في ذلك شعرا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذاري ملامة أو مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. فهذا سبحان الله فيه الاعتقاد، بل ومع الاعتقاد النطق، لكن هذا الاعتقاد لم يصحبه عمل القلب ولم يصحبه عمل الجوارح. والإيمان كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. لذلك زعمهم بأن الإيمان يكفي فيه تصديق القلب نجد ردا واضحا من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية ترد على هذا الزعم. وحتى الذين زعموا أن الإيمان هو النطق فقط، اعتقادا منهم أننا لنا الظاهر والله يتولى السرائر، نقول نعم، هذا في حكم الدنيا وفي الأحكام الظاهرة، أما من أجل أن يكون إيمانا يرجو صاحبه النجاة، فلا بد مع نطق اللسان من اعتقاد القلب. اعتقاد القلب أولا ونطق اللسان ثانيا، لكن إذا نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهذا منافق. قال الله فيه وفي أمثاله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الآيات في 11 آية في صدر سورة البقرة تحدثنا عن المنافقين، وكذلك فيما قاله الله عنهم في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآيات: هؤلاء المنافقون الذين آمنوا بألسنتهم دون أن تؤمن قلوبهم، قال الله عز وجل في الحكم عليهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ومن هنا فغلاة المرجئة الذين ذهبوا إلى أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، أو أنه نطق باللسان فقط، هذا كلام باطل لا يتفق مع هذا الدين، ولا نجد له دليلا من كتاب رب العالمين ولا سنة خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. وزعمهم بأن العمل ليس من الإيمان هو زعم باطل أيضا، لأن القرآن الكريم ربط بين الإيمان والعمل الصالح، والإيمان عندنا كالأساس والعمل الصالح كالبناء، ومن أسس دون أن يبني لا ينتفع بأساسه، ومن بنى دون أن يؤسس سرعان ما ينهار بناؤه. لذلك لا بد من إيمان وعمل صالح معا، في مثل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والقرآن الكريم جعل العمل الصالح إيمانا، وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالإيمان هنا أريد به العمل الصالح، وعبر القرآن عن الإيمان بأنه عمل في مثل قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. جاء في تفسيرها أن السؤال عن الإيمان وعن كلمة التوحيد عن قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالصلة إذن بين الإيمان والعمل متلازمة، لكن ضلال المرجئة أنها فصلت بين العمل والإيمان، وجعلت الإيمان عنوانا بلا مضمون واسما بلا مسمى، وجعلت مرتكب الكبيرة في النجاة وفي الأمان ولا شيء عليه، بل جعلته يأمن مكر الله حين قالت: لا يضر مع الإيمان معصية. فكأنها دعوة مفتوحة لارتكاب الباطل وارتكاب المعاصي، وهذا هدم للدين باسم الدين، أو نقول باسم الإرجاء، فنعوذ بالله من هذا الضلال. هذا، والمرجئة لضلالهم تفرقوا فرقا، وهم على الجملة اليونسية والعبيدية والغسانية والثوبانية والتمنية والصالحية. ونلقي الضوء على كل فرقة على جناح السرعة بإذن الله تعالى. اليونسية أصحاب يونس ابن عون النميري ذهبوا إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له وترك الاستكبار عليه والمحبة بالقلب، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن، وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان، ولا يضر تركها حقيقة الإيمان، ولا يعذب على ذلك إذا كان الإيمان خالصا واليقين صادقا. الفرقة الثانية العبيدية أصحاب عبيد المكتئب، وقد ذهب بهم إلى أن ما دون الشرك مغفور لا محالة، وأن العبد إذا مات على توحيده لا يضره ما اقترف من الآثام وجترح من السيئات. الفرقة الثالثة الغسانية أصحاب غسان الكوفي، زعم أن الإيمان ما هو إلا معرفة بالله وبرسوله والإقرار بما أنزل الله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة دون التفصيل. والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، كما أن أبا حنيفة رحمه الله كان يذهب إلى هذا القول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومن هنا ذهب قوم إلى الحكم عليه بالإرجاء، أو قالوا هو من مرجئة الفقهاء، وإن كان عند التحقيق نجد الخلاف لفظا بينه وبين أهل السنة. رابع فرق المرجئة الثوبانية، أصحاب أبي ثوبان، زعموا أن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله وبرسله، وربطوا بين الإيمان والعقل ربطا محكما، إذ أضافوا إلى الإيمان مما تقدم الإيمان بما كان لا يجوز في العقل إلا أن يفعله، وأما ما كان جائزا في العقل ألا يفعله فليس ذلك من الإيمان. وهذا فيه علو شأن العقل أو ميل إلى تقديم العقل على النقل في هذا الجانب، مما يدل على أنهم أخذوا هذا الأمر من المعتزلة. خامسا، التمنية، أصحاب أبي معاذ التمني زعموا أن الإيمان اسم لخصال، إذا تركها التارك كفر، وهذه الخصال هي المعرفة والتصديق والمحبة والإخلاص والإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصال جميعا هي الإيمان، ولا يقال للخصلة الواحدة منها إيمان، ولو ترك خصلة واحدة كفر. وكل طاعة لم يجمع المسلمون على أن تركها كفر فتلك من شرع الإيمان وليس من الإيمان، يقال للتارك لها فسق ولا يقال فاسق، وهذا في أخذه العمل في الاعتبار ضمنا يشبه ما ذهب إليه اليونسية. سادس هذه الفرق الصالحية، أصحاب صالح بن عمر الصالحي، والصالحي ومحمد بن شبيب وأبو شمر وغيلان كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء. ونحن وإن شرطنا أن نورد مذاهب المرجئة الخالصة، إلا أنه لا بد لنا في هؤلاء لانفرادهم عن المرجئة بأشياء. فأما الصالحي فقال الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على الإطلاق، وهو أن للعالم صانعا فقط، والكفر هو الجهل به على الإطلاق. قال وقول القائل ثالث ثلاثة ليس بكفر، لكنه لا يظهر إلا من كافر. وزعم أن معرفة الله تعالى هي المحبة والخضوع له، ويصح ذلك مع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصح في العقل أن يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال من لا يؤمن بي فليس بمؤمن بالله تعالى. وزعم أن الصلاة ليست عبادة لله تعالى، وأنه لا عبادة له إلا الإيمان به، وهو معرفة، وهو خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص، وكذلك الكفر خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص. وأما أبو شمر المرجئي القدري فإنه زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله عز وجل، والمحبة والخضوع له بالقلب والإقرار به، وأنه واحد ليس كمثله شيء ما لم تقم عليه حجة الأنبياء عليهم السلام، فإذا قامت الحجة فالإقرار بهم وتصديقهم من الإيمان والمعرفة والإقرار بما جاءوا به من عند الله، غير داخل في الإيمان الأصلي، وليست كل خصلة من خصال الإيمان إيمانا ولا بعض إيمان، فإذا اجتمعت كانت كلها إيمانا. وشرط في خصال الإيمان معرفة العدل، يريد به القدر خيره وشره من العبد من غير أن يضاف إلى الباري تعالى منه شيء، أي على مذهب القدرية المعتزلة. وأما غيلان بن مروان من القدرية المرجئة، فإنه زعم أن الإيمان هو المعرفة الثابتة بالله تعالى والمحبة والخضوع له، والمحبة والخضوع له والإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله. والمعرفة الأولى فطرية ضرورية، فالمعرفة على أصله نوعان: فطرية وهي علمه بأن للعالم صانعا ولنفسه خالقا، وهذه المعرفة لا تسمى إيمانا، إنما الإيمان هو المعرفة الثانية المكتسبة. هذا وقد نسب إلى الإرجاء أبو حنيفة كما أشرت، وهو أمة وحده، وهو أستاذ متكلم السنة، وقد ذكرنا مقاله في الإيمان. ونسب إلى الإرجاء من أهل الحديث كثير: سفيان ابن سعيد الثوري، وشريك بن عبد الله، وابن أبي ليلى، ومحمد بن إدريس الشافعي، ومالك بن أنس. كما نسب إليه الحسن بن محمد بن الحنفية، وسعيد بن جبير، وطلق بن حبيب، ومقاتل بن سليمان، وحماد بن أبي سليمان، وأبو يوسف، وإبراهيم بن طهمان المحدث الصدوق، وعمر بن مرة، ومحارب بن زياد، وعمر بن در، ومحمد بن الحسن، وقدير بن جعفر. وهؤلاء كلهم أئمة الحديث، لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة، ولم يحكموا بتخليدهم في النار. هذا والحديث عن المرجئة يمكن أن يطول، وأطول منه الرد عليهم فيما اعتقدوه، مخالفين بذلك مذهب أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان وقضية مرتكب الكبيرة. والحق أن الإيمان كما قال أهل السنة والجماعة هو قول وعمل، وأرادوا بالقول قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. فقول القلب هو التصديق، وعمل القلب الحب والانقياد والطاعة والاتباع، وقول اللسان هو الإقرار، وعمل الجوارح الطاعة والامتثال. فمن جمع بين القول والعمل على هذا المعنى كان مؤمنا يرجو النجاة يوم القيامة، وأما من قصر في هذا المعنى فلا نرى له إيمانا ولا نستطيع أن نحكم له بإسلام. وإن كان الحكم الدنيوي على ظاهر الأمر لمن أقر أمامنا نعصم دمه وماله، فمن أقر بالإسلام وشهد شهادة الحق فهو على ظاهر الأمر مسلم، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر. وذلك لمثل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. وحق الإسلام يستلزم العمل بما في الإسلام، وهذا يدل على أهمية العمل الذي أهملته المرجئة حين أخذت بنص وتركت نصوصا، فضلت وأضلت. فنعوذ بالله من الزيغ والضلال، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يهدينا سواء السبيل. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لم تكتمل هذه المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.